بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك اسلو معانتي جمعة معالتي على تعسر تغل جماد الثاني شحن 404 هجرية كم اون عسرت شمونت يناير قلت شحن عسرت تشاعت ميلادي ازي بقد سالي نوس دوز لنا درستات ناي فقه كن كتسولو نايلو معانتي كلتا ارستي كنزارب ان شاء الله بزعبة حسما دستيلو ماي كما يخون كم هون بزعبة عبيباب ناي شحاني زملكت مالتي أب الفقه الميسر قد عسران كلتن انتايبل. وأما الخنزير حسما مالتي فلنجاسته نجسي حسما كله نفسه نجسي وخبثي دماني حماقي كبلعن كله والعياذ بالله نجاساتي زبل وقذارتي كمون زفنفن انسساي. ولذلك ترفضو خطاطريوسي كم قال له خبروحك ما سمعت ساتيلو نهائيا كتقعون لك كالي شحنون كتنادي لك ناي كلمي تقوينيو شو عدتك إزاي حد سواز بولو الرسول صلى الله عليه وسلم تقدامي تنتهي لنا يا شباب بالتراب يعني بحمد قرنا نحسبا مالتي إزي دليل انتهي له الله جل وعلا انتهي له رب سبحانه وتعالى بسورة الأنعام آية قصري 104 حمشان فإنه رجسي رجس أي بمعنى نجس إذا حسما مالته إذا حسما زي رجس بمعنى نجس. أتم كفار سقوب العوم وحسما والعياذ بالله غير يبلون كل جزء نزخون نقر كراقب ركب كقبر نريو مالتي حتى والعياذ بالله أبديو إذن لازخون خاني توم كفار أوروبا إذي سقا حسما سلزبون لغي رأي بلهم نابتن محرم ناتو يخدو مالتي أب حرام قوتكو بقلس نريو مالتي والعياذ بالله حتى أنستم أديتاتهم أموتاتهم حتى نتاتهم نبحما كخدا تريهم من سوق لهم يمزريون إزي تبين حشماي وزخون السب انتدأ زخون السقا أبزيحو تحلال زخون مالتي كابزي تبين إنسسازي نصيب اللو كمتي ابن القيم تغيس وزر مالتي. ولذلك زي السقازي مسبلوه مالتي غير زي بلهم كوينهم تريفهم حرام دا رأيو أبنستو مخون أبتن محارم سوق إلهم رئيوان بل والعياذ بالله تفاخر قبر اللهم زون سلازي زي سلازو خونا خنازير نهن قتلن تعزيزنا. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام أباخر الزمان وردون كله نبي الله عيسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ويقتل الخنزير نحسمان تقبل كقتل وعيهم إلى سلازي حاشم أقول لك زي إذا حسما زي نجس لزقنا نهائيا كالقربين منا سلسة أسباب تغيزة تقدمت أنت لنا يا شباب تغيزة لزقنا نجسي أتقال إتغاني خبيث خبيث ذماني والعياذ بالله أبتن أبنتي يخون أبتن محارم يودغي حسما أديها زياء يبلني مالتي بحماق ودغ إذا تبايزون له وقذارته كم هو أنت يا شباب زي قذارة زفنفن إنس الساي فنفن إنس الساي سلازي حرام سلازخونة نهائيا كن قتلوا لنا كابانا خنرحقوا لنا زي حسما زي مالتي. طيب عجينا بتا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين نايش عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى خنأت مالتي باب الآنية نتايل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الآنية ناي شحانيز ملكت مالتي. طيب يا شباب إذا شحانيز آن من تاي تذكر الله مغنياته إذا شحاني ما يتحزي حكا الساتة تأريا تماي كم زلوات تري تصنح الساتة تنجسة تنجسة دون تماي ولا تنجسة فعلا تنجسة إسلا زغنت بزعبة شحاني مسماي التأساسرو. وجه مناسبة هذا الباب بما قبله أقدم لنا تهارة وسنة حكا حجر ماني نايشحاون تنوسل علينا أن الآنية مؤثرة في الماء طهارة ونجاسة لما يتسر له سلزقونات بقوم أوزا شحن زيادة تغيسة بزعوك زي باب فصل كبلغ له مشايخ السلف مشايخ السلف دار التبوي يمزمس أنه على استوعلنا تتأساسري بزعوك زي زي أنت خي مسلنا مالتيو أن هذا الباب ذكر في غيري مظنته في غيري مظنته أبزي بوتو تتغيز غينبل إذا شحاني ما يتعني حناس نمتاي شحاني دا كينبل مغنيات ونت ما يتعزز الله منها إذا شحاني حكي سلازي الساعة طاهر تغي ناس ما يتعني ما يترح طاهر يؤخو لا يكون إذا حزاتاز الله نزا ما يهون كذري علمنا صاد ما أنت تقول الله شباب شحاني مالك. والآنية جمع الآنية هي الوعاء طبعا الأواني نبزوحة نحنتي شحني آنية نبلا نسيت الله ونحسب الله شحني وهي وعاء نتحاز ماي مالتي يحفظ فيها الماء وغيره ماي ماي زي مسلول كم بعد زيتي وعصير نبلا لوزي شحونت نبلا مالتي. وجميع الأواني مباحة كل شحونتي فقداتين. طيب كل شحاونت فقداتك قبل أن أقوله في الممتلكات أبتن ملكه وإلا زين ملكه مباح فقود يخنب العين ولا نشتي شحانتكم مالتي. طيب إلا آنية الذهب والفضة زين نحزن كلت شحاونت يقول كلات سقناء اللوانة الذهب والفضة واركن برور زين كلتها وما فيه شيء منهما كمون قال كم أتوم مالت قال كم أتوم يعني قال كم أتوم للتحوص مالتي كم وركيهم كفضة مثلا بتشاف شافة ورك تسني حوا أيضا لا يجوز بتشاف شافون برور نحر تسنيحو زون أي فك أدميهم إلا اليسيرة من الفضة للحاجة ان ترف انت دخونه مالتي وحد دخونه وحد دخونه مالتي فضه برور كنت كم دخلينا اذا كان للحاجه نحرها قالوا لنا مالتي مثال كالحروب ابقى زوج الدروع حجي دوالتان ولا مالتي برور كنت قبره له دخلينا وبرور قرنا كان دلدلو نخيل زين وقس لزخنا أما شحاني نسيت يلو شحاني ماي أزي لا ذهب ولا فضة وركن برون كحوس اللون يبلنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من آنية الذهب والفضة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون مالته أي تستيوا في آنية الذهب والفضة. زين نهي. ومن القواعد الشرعية الأصل في النهي التحريم إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة أو الإباحة. الأصل في النهي التحريم، زي قاعدة شرعية القواعد الأصولية. الأصل في النهي دعفت أخذ كلنا زي للتحريم حرام وخال زخونة خل كل استبه النايو لا تشربوا كي تستوي زي حجي تخل كلو مالت للتحريم حرام وخال بزي آنية الذهب والفضة بشحني ناي وركن ناي برورن قرنا خنست مالت إذا حرام إلا بغانا حديثا له أنت دا آلتي حرام ناب مكروه صلوء صغيره قينه ويدماني نامتاي صغيره مالتي ناب جائز فقود زبل إذا ترخيبنا قال حديث. لكن أبزي أمسي أزل أبزي حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي تستيوا قبل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نامتاي مالتي آنية الذهب والفضة آنية شحن مالتي الذهب وركي والفضة كمول جايز غنم مالتي برور ولا تأكل في صحا في صحافها صحافها بمعنى أنت مالتي يعني إناء في آنية الطعام كالقصعة المبسوطة كمون هاي تبلعو تيانا مستأنرة شحاني وركي زخون شحاني وإذ ما برور زخون شحاني بزغي تسجل ولا تأكل خمون هاي تبلعو في صحافها يعني أما سطح مالتي زل ماني ناي بلعو تغوين ناي مقبل تغوينو صح فهم له صح فهم تأني أقل مستيئة صحفة الناقل مسطح مالتي وإن ما شحانك نمقبي نتكمله صحفة نملا ولذلك كالقصعة المبسوطة مالت بتزرقحت شحاني زي أقل بتزرقح عند حرنا بنعدنا تاني بلا مسطح نملا مالتي إذا كله ذهب والفضة كله يبلون وركن برور كله يبلون ولا حواس كمان كله يبلون مالتي فإنها لهم في الدنيا زيان عؤوم أبز الدنيا نمن مات يا شباب طول كفار كفار عادي نعاتهم وركي تقاموا وركي لبسوا ثم سووا وركي أبسلم أنا نستطر حيث الفكر وحرير كمان خدنا خلال الرسول صلى الله عليه وسلم وركي حزم كمون حرير حرير من فلتين أخدان ركيق بلش ليش دبل زي حرير نور هل من قلتين إن هذين حرام على ذكور أمتي له زين قلت زيات حرام لكتبعتيو ني أمتي قدن كساب زبالك كنبلون يبلنا زخونة واتبعتين الذهب والفضة كخدان يبلون مالتي وإذا ماني فضة فقودي أنا الذهب كبلي فضة خمان جزاكم الله خيرا أبي سني زيتات خقبر خيل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زخل كله إذا ورك زيها مالتي فإنها لهم في الدنيا أي للكفار نزوم كفار يا أبز الدنيا زيها ولكم في الآخرة كمون نعاقاتكم الآخرة تخون ولكم في الآخرة متفق عليه أما آخرة ما نعاقاتكم يا يعني في الجنة الجنة ما شاء الله الذهب والفضة وركيخ برور مالي الجنة سنزيد الجنة لا حسبه أبز الدنيا زقن قدفوه وركن فضة استسرح شحاني خبؤ أي تستيو خمول مسد أحكابه أي تبلعه إلى منا إذا حديثها متفق عليه سلزل ما عندي شحاني انتدأ بور كتسرح خوينو كمون ويد ما ببرور كل كل مخانو كمون حواسنا يور كتليو وي حواسنا يبرور تليو كل كل مخانو وسيدنا مالتيو ساعة خلا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.